العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمناظرة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال قراءة وقراءة ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وحفظا، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لمثل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يومه فهو مغبون، وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف وألم لطيف، وكان يستشفي بالعلم ويشغل بقدر الإمكان كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر إخلالا فننتكس أحيانا. إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره، تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وكما قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، وقال الشافعي رضي الله عنه: حق على طلبة العلم بلوغ غاية الدين بالاستكثار من عمله والصبر على كل عمل دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، ورغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف، ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكن تداولها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. عاشر يتعلق به العالم مع طلب العلم، معنى أن العالم إذا وصل إلى مرحلة التعليم لا يظن بأنه قد تجاوز مرحلة لا ينظر فيه العلم ولا يطلب، بل العالم منذ أن يبدأ إلى أن يخرج من هذه الدنيا وهو طالب علم. طلب العلم مفهومه أوسع مما يتعلق به طلب العلم إذا كان مبتدئا، حينئذ إذا وصل إلى مرحلة هو يكون فيها معلما للناس ويكون مقصودا بقراءة ونحوها، حينئذ لا يكون ذلك سببا في الزهد في طلب العلم والمواصلة. ولذلك أراد بهذا الأدب أن يبين أن العالم الحق هو الذي يواصل ويداوم الاشتغال بالعلم والسعي في طلبه وتحصيله، ولذلك قال: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد، لأن العلم بحر واسع مهما أتى الإنسان بشيء منه الذي فاته أكثر مما أدركه. والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال الاشتغال بنفسه والإشغال ممارسة العلم والتعليم قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، هذا كله مما يتعلق بالعالم وهو عالم معلم يحتاج إلى أن يشتغل بالعلم وأن يتزود بالعلم، ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة، لأن العلم إذا أعطيته كله أعطاك بعضه، فكيف إذا أعطيته بعض بعض بعضك لم تنل شيئا البت. الذي لا يعطي العلم إلا ساعات الفضول متى ما وجد راحة وتخلصا من المشاغل فنظر في العلم وأراد أن يحفظ، هذا لن يحصل شيئا البت. والخطاب لطالب علم يريد أن يكون إماما ومعلما، وليس الخطاب لمن أراد أن يحصل فروض الأعياد، هذا يستوي فيه طالب العلم مع العامة، بل كل عامي يعتبر طالب علم بهذا الاعتبار، أنه يعني يجب عليه أن يطلب ويجب عليه أن يسأل، لكن طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما وإماما ويكون قدوة للناس في ذلك كله